وقال الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه يحاسب، فإن كان لله أهي دي المحاسبة قبل العمل، اللي هي دايما بقولها لك في درس الإخلاص. وانت جاية الدرس جاية ليه؟ عشان أسمع كلمة ربما أنجو بها خير، عشان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة خير. أهو برضو الوحدة تشوف بعض الأخوات وبقالنا فترة ما شفتش فلانة ولا علانة، مش خير، لأنه المسألة لازم تبقى خالصة، علشان ممكن تكوني أنت جاية أهو مش هيخسر. خير الواحد يسمع له كلمتين برضو على الماشي كده يفوق نفسه حبتين. كتير قوي أسمع قبل الدرس يا شيخ عايزين درس عايزين درس عايزين نفوق حبتين. طب ماشي نفوق حبتين وننام تاني، ونفوق حبتين ونغفل تاني، ما هو هنعمل ايه بقى؟ ما هو الموضوع كده يعني، هي الدروس ما هي الا شوية كده فيتامينات، وساعات تبقى مسكنات عشان بس الواحدة ما تحسش بقى انها بعيدة قوي كده عن ربنا ولا حاجة وخلاص، لكن تخرجي من الدرس تتأثري حبتين وبعد كده ترجعي تاني. ولا انت حلفتي على نفسك انك النهاردة هتقيمي الليلة، ولا حلفتي على نفسك الاسبوع ده انك ان شاء الله تحفظي فيه كذا من القرآن، ولا انت خدتي القرار ان انت هتحسني من اخلاقك ولا سلوكياتك، ان انت خدتي القرار انك لازم تتوبي لربنا من الذنب الفلاني اللي انا وانا بكلمك النهاردة افتكرتيه. لو ما كنتيش هتاخدي الموضوع بالشكل ده يبقى حيظل الامر في دائرة المسكنات والفيتامينات. عشان كده العبد اللي فاهم الامل الله تبارك وتعالى تعمل ايه قبل العمل؟ انا جاية ليه؟ جاية عشان ارضيك يا رب. جاية عشان ترضيه بجد؟ لا لا لا انت منافقة. لا انا جاية عشان ارضيه بس، انا ماليش دلوقتي هم ولا لي رغبة ولا لي ارادة الا في شيء واحد، هو يرضى عني وبس. لو كده يبقى انا قبل العمل بحاسب نفسي، والطريقة اللي انا اتكلمت بيها دي هي طريقة المحاسبة. طب لا لا لا انت منافقة، لا لا لا لا انت بتكذبي على نفسك، لا لا لا لا انت بتضحكي على نفسك، صدقيني انت مش كده خالص. تبتدي تعزمي على نفسك، لا انا هستحضر نية طيبة وان شاء الله قبل اي عمل 30 ثانية ويمكن اقل كمان 10 ثواني انا جاية ليه؟ عشان ارضيه. انا بصلي دلوقتي ليه؟ عشان يرضى، علشان اللي هتصلي هذه الصلاة تبقى صلة بينها وبين الرحمن. انا بتصدق بالصدقة دي ليه؟ اصل الصدقة دي برهان. انا بصوم اليوم ده ليه؟ علشان يبعد عني النار مسافة 70 سنة. انا دلوقتي عايز اعمل عمل البر ده ليه؟ عشان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انا بعمل ده كله ليه؟ انا مش حافظ الكلام ده عشان هو يرضى. اذا المحاسبة الاولانية دي بتخلي الواحد مخلص لله تبارك وتعالى. قالوا اسألي نفسك 4 أسئلة قبل العمل. العمل اللي انت هتعمليه ده في مقدورك؟ يعني تقدري تعمليه؟ وتاني العمل ده فعله خير من تركه؟ لو عملته يبقى احسن من ان انا اسيبه. السؤال الثالث انت بتعمليه ليه؟ انا بعمل ده لله. طيب مين هيعينك عليه؟ انا بستعين بالله. يبقى 4 حاجات. انا اقدر على ده؟ انا لا حول لي ولا قوة. الاجابة النموذجية بقى، انا اقدر اعمل كذا؟ انا اقدر. لا ما تقوليش انا اقدر، قولي انا بحول الله وقوته استطيع. انا ربنا سبحانه وتعالى من علي بنعم كتيرة، باذن الله وبحول الله وقوته نقدر النهاردة ان شاء الله نصلي نص ساعة زيادة قيام. اهو ده. هل فعله خير من تركه؟ هو انا لو عملت ده مش افضل؟ هو أنا النهاردة لو مسكت مصحف وقرأت كذا مش أفضل من أنا مثلا أكلم فلانة في التليفون أو أواسع اللانة أو أعمل كذا؟ أنهي أحسن؟ لازم أبقى عارفة الفاضل والمفضول. طب هو أنا خلصت أورادي؟ هو أنا اتعلمت العلم الفرض اللي عليا؟ هو أنا النهاردة تعبدت ربنا بعبودية جديدة؟ هو أنا النهاردة قلبي راضي عن ربنا؟ هو أنا قلبي النهاردة حس بمعنى جديد؟ يبقى أقعد أسأل نفسي أنهي عمل اللي يكون فعله أفضل. وبعد كده السؤال اللي احنا قلنا عليه اللي هو سؤال الإخلاص، أنا بعمله ليه؟ عشان أرضيه. والسؤال الرابع، طيب العون، احنا لسه قايلين دلوقتي أنا هبقى محتاجة إن حد يديني الدفعة، مين اللي هيمدني بده؟ الاستعانة تكون بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ده المحاسبة اللي قبل العمل. في بقى محاسبة بعد العمل، ودي 3 أنواع. أول حاجة بتحاسبي نفسك على طاعة قصرت فيها من حق الله. يعني زي ايه؟ أنا لسه مصلية العشاء، العشاء دي صليتها بخشوع ولا لأ؟